سيارة عندك؟ حط مسير صفي. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم، هذا طلبا للأجر من الله. وليعلم عباد الله أنه جاءنا أبواب الخير عن رسول الله في كل حياتنا، بأقوالنا وبأفعالنا، بمعتقداتنا، بمعاملتنا مع الناس في الدنيا والقبر والآخرة. وبنسمع ما هو من زيادة الخير وما علمنا إياه الرسول، ومن الآداب الحسنة والخصال الطيبة لما ورد عن ابن مسعود. هذا ابن مسعود صحابي من أصحاب رسول الله، وهو من علماء الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان، يعني مش من اللي دلوا بيطعن بواحد، لا، ليس المؤمن بالطاعان، يعني بمعنى الإيذاء لهذا المسلم، ولا باللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. يعني ما بيحكي دغري بيلعن الواحد لا يستحق اللعن، لا يجوز لعن المسلم بدون سبب، حرام، لا يجوز. إلا كيف إذا بده يلعنه مثلا شايفه عم بيشرب خمر، عم بيأكل الربا، عم بيظلم الناس مثلا، إلى ما هنالك مثل هذه الأشياء. فقام قال له: أنت ملعون. ليش قال له إياها؟ حتى ينزجر عن هذه الأشياء. يجوز مثل هذه الحالة، ما فيه ضرر، أما بدون سبب لا. بيحصل كثير من النساء ببيوتهم مثلا، شو بيقولوا لأولادهم صغار؟ عود يا ملعون. بيكون هو ولد صغير يعني دون البلوغ، هذا لا يستحق اللعن. فمهم جدا حفظ اللسان. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. نحن المسلمين يا جماعة عندنا شيء اسمه كمان أيضا أدب وحياء، يعني نحن عندنا المسلمين مما هو من الآداب النبوية الخصال الطيبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه سيدنا أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. كذلك أيضا، وهذه كلها من الخصال الطيبة مطلوب نحن نتجمل بها، يعني كوني أنه أنا إنسان محمدي، محمدي يعني تابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولما أنا أكون تابع للرسول ينبغي لي أن أتخلق بأخلاق رسول الله في صورته وسريرته وعملي. حتى يعني بدي أقول لكم شغلة، يعني لا بأس أن الواحد إذا بده زيادة الأجر في الصلاة لو مثلا حط معه سواك أو قلنص، وكذلك لو ما بدك تلبسها، لأن وضع هذه القلنص على الرأس هي مستحبة في الصلاة وخارج الصلاة، يعني ما بس أنه لما من الصلاة بنحطها، لا، بس كمان خارج الصلاة. هل لازم ما بده واحد يحطها برا؟ لو أقل ما يكون حطها بجيبتي مثلا، ولما بدي صلي حطها على راسي، لأنه هذه أيضا من الأشياء اللي هي مستحبة وتكون زيادة في الأجر. ما بالتالي نحن عم ندور على حسنة من الحسنات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغبنا بفعل الخير إن كان قليلا أو كان كثيرا. الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني معناه في القرآن ورد بترغيب الخير بقليله أو كثيره، كذلك ورد بالنهي عن الشر بقليله أو كثيره، إن كان هذا قليل أو كثير، ولا هذا كان قليل ولا كثير. بالدنيا هاي نحن لا نعمل فيها ونأخذ وننزل على هذا القبر، كل هذا حنلاقيه في ميزان حسناتنا يوم القيامة، يعني في شيء بينزان على الميزان يوم القيامة. الله قال والوزن يومئذ الحق، يعني في ميزان ليزان عليه أعمال العباد. إياك أنك تعتدي على مسلم بما هو ظلما قولا أو فعلا، بل إنما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وهذه كلها من الآداب النبوية، ينبغي لنا نحن كمان أنه نأخذ شيء مما هو بدرسنا من الآداب النبوية مما جاء عن رسول الله، كمان نستفيد شيء آخر مما ذكرت لكم أنا بالدروس الذي مضت معنا عما هو عصمة الأنبياء وما يليق بالأنبياء وما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز على الأنبياء. كمان منكمل بهالموضوع فترة صغيرة قصيرة، وهي كمان جدا نفهمها تماما. شو هو؟ أنه نعتقد نحن أنبياء الله تعالى النفع منهم حاصل في حياتهم وبعد مماتهم، يعني بموت النبي ما بينقطع النفع. بعض من الناس بيقولك هؤلاء المناحيس الوهابية بيقولوا لا خلص إذا مثلا مات النبي ما عاد منه نفع، بيعتبروه خلص صار مثل خشبة ومثل هو جثة جامدة، أو بعضهم بيعبر بتعبير آخر قال هو جيفة بقبره. حتى البعض منهم قال هو النبي بدأنا بالعداوة ونحن كمان معادين للنبي، هؤلاء الجلف اللي هن نفات التوسل. ليش؟ كيف قال النبي بدأهم بالعداوة؟ قال ليش النبي قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا؟ قالوا أهل نجد، أهل نجد اللي الله طلع منهم قرن الشيطان لأتباع هؤلاء الوهابية كذلك أيضا. شو قالوا؟ وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال هناك يظهر قرن الشيطان، يعني قوة الشيطان، ومن هناك ظهرت ومن هناك ظهرت وانتشرت. يعني بيقول لي واحد هلا هالوباء هيدها هالهلاك هالمرض اجى على لبنان، اجى على لبنان، اجى على سوريا، اجى على الأردن، اجى على فلسطين، اجى على مصر، اجى على اندونيسيا، على الهند، انتشر وباء وانتشر. هيدا الوباء خطير جدا. قديه بيقولوا لكم يا جماعة انه هلا في كوليرا عم تنتشر مثلا؟ هيدا مرض الوهابية، مرض هؤلاء نفات التوسل أشد. فينا نقول عنه مرض؟ نعم يا جماعة مرض. الله تعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني هذا الجهل والفساد والكفر والضلال فينا نقول عنه مرض. نعم عم بيمنع الناس مما أحل الله، مما هو جائز في دين الله. المهم نحن اعتقادنا أهل السنة والجماعة اعتقاد الأنبياء، نحن ما أتينا بشيء جديد. أهل السنة والجماعة هم على منهج رسول الله، على وفق الكتاب وسنة المصطفى محمد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وهو جواز التوسل بأنبياء الله تعالى وبأولياء الله في حياتهم وبعد مماتهم. ليس معناه كما يقولون خلاص ميت النبي هيدا ما عاد منه نفع، خلاص انقطع النفع منه. هؤلاء قلوبهم جفت من محبة رسول الله فلذلك يقولون هذا. فشو قالوا؟ قال النبي لما قال هناك يظهر قرن الشيطان هو بدأنا بالعداوة، هو بدأنا بالمجافات. أعوذ بالله، النبي عم بيقولكم إذا هناك يظهر قوة الشيطان احذروه، يعني معناه انتبهوا حيجوا ناس مفسدين حيفسدوا على أمة محمد ما هو الصواب والصلاح. وهذا تحذير من نبينا عليه الصلاة والسلام. هلا هيدا بلاء؟ طبعا يا جماعة هذا بلاء، لأنه اليوم لما واحد يجي يأتي بعقيدة فاسدة ضد القرآن أو ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من جملة المصائب، ويجب كذلك علينا أن نتنبه لهذا ونكون يقظين لها ونحاول نردها بكل أدلتنا، يعني بكل طاقتنا، مما هو نأتي بأدلة من القرآن وحديث رسول الله بما ذكر العلماء وهكذا. يجب الدفاع عن دين الله، الدفاع عن دين الله أمر واجب، مش أنه هي شغلة تسلية، لا، بل إنما هو أمر واجب. سيدنا أبو علي الدقاق بيقول: الساكت عن الحق شيطان أخرس. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. طب لما بيجينا يا جماعة الخبر عن رسول الله بيقول اذكروه لهالفاسق حتى يحذره الناس، انت كونك انسان محمدي وتابع للنبي محمد، شو بتعمل بهالحالة هاي؟ تسكت ولا بتحذر؟ اللي انا بدي احذر طبيعي، لانه انا تابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى هو قال عليه الصلاة والسلام: في اخر الزمان اناس من جلدتنا، عم بحذرك النبي تحذير بليغ شديد، انه ناس تجي تطلع عليهم صورته صورة شيخ، له لحية حاطط عمامة على رأسه وبيلبس جبة بيحمل مسبحة، أحيانا وأحيانا بينكر المسبحة بيقول هذه المسبحة هذه بدعة. هلا إذا شافوك أنت حامل مسبحة وعم تسبح بها، هيدول نفات التوسل بينكروها، بيقولوا لا لا هذه بدعة لا تجوز، المسبحة بحرموها كذلك أيضا. حتى قال له واحد في تلك البلاد، قال له: طالما أنتم بتقولوا أن المسبحة هذه لا تجوز وبدع حرام، لكن ليش كيف بالمحلات هون كلها عم بيبيعوها؟ قال: نحن نبيعها للمرتدين لا نبيع للمسلمين. اعتبر المرتدين اللي بيزا واحد حمل مسبحة عم بيسبع فيها، شو هيدا؟ قال: لا لا يجوز هذا. طب واحد قرأ فاتحة عن روح أبوه؟ قال: لا لا يجوز هذا. طب واحد بده يعمل مولد كمان احتفالا بذكرى ولادة النبي بيقول لا يجوز هذا. طب واحد قرأ القرآن قال صدق الله العظيم، قال لا يجوز هذا. ليش؟ قال: ما في كلمة صدق الله العظيم. طب وإذا ما في؟ حتى ورد في ضمن القرآن: قل صدق الله العظيم. لا، أني بيعتبروا هذا الشيء مخالف لدين الله. طيب إذا مؤذن أذن مثلا بعد الأخير شو قال؟ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بيقول لا يجوز. ليش لا يجوز؟ قال: لأنه ما كان بزمن النبي صلوا على النبي جهرة، فإذا لا يجوز لك أن تصلي على النبي جهرة. كيف؟ الرسول قال: من ذكرني فليصلي علي. المؤذن ذكر النبي ولا ما ذكر يا جماعة؟ بلا ذكر. طيب بحق له يصلي على النبي ولا ما بحق له؟ ما النبي قال: من ذكرني فليصلي علي، والمؤذن قال: أشهد أن محمد رسول الله. بالأخير شو قال؟ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قال: لا يجوز، بدك صلي على النبي صلي عليه سرا ليس جهرا. ليش؟ مين قال سرا ليس جهرا؟ تعال نشوف، ترجيني بالقرآن موجود سرا ليس جهرا أو جهرا ليس سرا؟ إنما أطلق الرسول: من ذكرني فليصلي علي. بدك سرا بدك جهرا؟ قال: لا لا يجوز. حتى بصحن الجامع الأموي في دمشق كان في منهم هيدول مناحيس قاعدين هنيك، فلما سمع واحد عم بيصلي على النبي جهرة صرخ من قلب المسجد هناك: قال: لا يجوز الصلاة على النبي جهرة بعد الأذان، هذا كالذي يزني بأمه، والعياذ بالله. شوفوا قديش ضلال فساق فجار. هلا مثل واحد بيسمع هالأشياء بدي يقول: يا عمي وين الضمير المحمدي عندي؟ كيف أنا بدي أسكت عن هيدول جماعات؟ هيدول عم بحرفوا بدين الله، أنا بدي أسكت عنهم؟ واجب علي وعليكم أنتوا أنه تحذروا منهم، أنا بحذر وأنتوا واجب عليكم، أنا بعطيكم المعلومات لأنتوا تاخدوها وتحذروا الناس من هؤلاء الضلال الذين فتنوا خلقا كثيرا. مهم نحن بعدنا على عقيدة رسول الله على ما كان عليه الصحابة، ومن جملة ذلك شو هو؟ التوسل. يعني بجوز نحن نتوسل بأنبياء الله؟ يجوز، في حياتهم وبعد مماتهم وفي حضرتهم وفي غيبتهم، كل هذا يوافق دين الله سبحانه وتعالى، واللي بيقول خلاف ذلك هذا خالف الشريعة. ورد في الحديث النبي قال: إذا أصابت أحدكم عرجة في أي نكبة، عرجة يعني نكبة في فلاة من الأرض، فلينادي: عباد الله يا عباد الله أعينوا. هذا حديث رواه البزار وغيره كذلك أيضا. وفي معنى ذلك قول المدد يا رسول الله، لكن طبعا إذا قلنا اللهم أمدنا بمدد النبي أحسن. أما إذا واحد قال مدد يا رسول الله، مدد يا رفاعي، مدد يا جيلاني، ما فيه ضرر، بس نعلمه قل له الأحسن قول اللهم أمدني بمدد النبي محمد. أما لو قال يا مدد يا رسول الله وباعتقادي أنا مش محمد هو بيخلق الضر والنفع، بل خالق الضر والنفع الله، وين بيكون هذه عبادة لغير الله؟ إذا قال هذا الشيء ما فيه ضرر. إذا قال واحد يا محمد المدد أو يا رسول الله المدد ما في ضرر. مرة إن سيدنا محمد كان في مجلس الكفار عم بيقولوا أبيات من الشعر وعم بيطعنوا فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان موجود حسان بن ثابت هذا شاعر النبي، شو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أوجهم يا حسان أوجهم، يعني رد عليهم، هن عم بيطعنوا فينا أنت رد عليهم، فإن جبريل يمدك. شو قال له؟ فإن جبريل يمدك، يعني ما في ضرر لو واحد قال يا مدد يا رسول الله أو مدد يا رفاعي أو مدد يا جبريل مثلا، ما في ضرر. بس إذا بدك الأحسن الأوفق أنك تقول اللهم أمدني بمدد النبي محمد، بمدد الرفاعي، هذا بيبقى أحسن. لماذا؟ لأنك ذكرت اللهم، وإذا عملنا هيك نحن ما بيكون عارضنا دين الله ولا خالفنا دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم. طيب بيقول لي واحد في حدا من العلماء السلف ذكر على جواز التوسل، هو النبي، هو النبي بذاته علم أمته التوسل، واحد ضرير أعمى ما بيشوف اجى لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إنه شق علي ذهاب بصري، يعني أنا ما بشوف أعمى، قال له النبي إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، قال له أرى في ذلك مشقة يا رسول الله، قال له النبي إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل، علم النبي قال له قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، تذكر حاجتك ثم تقول لتقضى لي. أخذ هذا الدعاء وراح، مش قاعد بالمجلس كان، أخذ هذا الدعاء وراح. بعد ما ذهب عاد الصحابي شو عم بيقول؟ قال فوالله ما طال بنا المجلس إلا دخل علينا الرجل وقد أبصر. رد عليه الله بصره، هذا عشو بدل؟ بدل على حرمة التوسل أو جواز التوسل؟ على جواز. بعدين النبي ما قال هيدا سمع لقلك بحضرتي بغيبتي لقى، ولا قال بحياتي بعد ما ماتي لقى، ما قال، بل إنما دونوه الصحابة وأطلقوه إلى يومنا هذا المسلمون في الدنيا، صار لهم حوالي 1400 سنة من عهد النبي محمد إلى يومنا هذا يعملون هذا الشيء. إلا طلعت هلا فرقة شو قالت مع ذلك لا لا يجوز، ونشروا هذا في كتبهم، صار ينشروا هذه الأشياء في كتبهم. وما بس هيك، كمان أيضا زادوا بالعناد والكفر والضلال، اعتبرونا نحن من زور قبور الأنبياء والأولياء، قال أنتم قبوريون، قبوريون يعني أنتم بتعبدوا القبور، هذا معنى كلامه، فاعتبرونا نحن مشركون على هذا الكلام. فصار يقولوا إن أبا لهب وهذا وأبو جهل كذلك أشد توحيدا من هؤلاء الذين يزورون قبور الأنبياء والأولياء، هذا موجود بكتبهم، يعني احنا شفناه موجود هذا الكلام بكتب في كتبهم. نحن بنقول الشيء اللي بنعرفه مبينه للناس حتى نحذر من ذلك. بعدين كيف بتقولوا عن حالكم سلفية وهي من السلف من قال ضد ما تقولون أنتم، وكيف بتقولوا عن حالكم أنه أنتم عم تنتسبوا للإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن حنبل بريء من هذا الكلام؟ بيقولي واحد فيك تثبتنا كلام عن إمام أحمد بن حنبل بجواب جواز التوسل والتبرك بالنبي بذاته وبآثاره حتى بقبره؟ نعم يا جماعة، في كتاب العلل ومعرفة الرجال أن عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد مين هو؟ ابنه للإمام أحمد بن حنبل، سأل والده عن التمسح بالقبر، قال له يا أبي بيجوا الناس بتمسحوا بقبر النبي وتقبيلي، بتمسحوا به بقبلوه بنية التقرب إلى الله، هل من بأس يا والدي؟ قال له لا بأس بذلك. بينما اليوم إذا بشوفوا واحد عم بتمسح بقبر النبي مثلا أو قبله بقول شرك شرك، هذا لا يجوز. طيب هاي الإمام أحمد بن حنبل من السلف وقال لا بأس بذلك، وين بيكون الضلال الضرر بعدها؟ وبعدين النبي علمنا دعاء بس نجي على الجامع نقوله، شو نقول؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. السائلين طلبوا من الله، بس أحياء ولا أحياء وأموات؟ أحياء وأموات. إذا معنى ذلك يجوز أن نتوصل إلى الله تعالى باللي سأل الله بالأعمال الصالحة، من كان من الأحياء ومن كان من الأموات. نسأل بحق السائلين عليك، هؤلاء الذين دعوا الله تعالى واللي هن أعمالهم مقبولة عند الله عز وجل. وهذا حديث رواه أيضا ابن ماجة بإسناد حسن، وحسنه الحافظ ابن حجر وأبو الحسن المقدسي ووافقه المنذري، قالوا أنه هذا يجوز أنك تقوله وأنك تتوسل كذلك أيضا. وفي مصنف ابن أبي شيبة كان جماعة من الصحابة يقومون إلى منبر الرسول، عم بيقول أنه كان من الصحابة، من مين؟ من الصحابة يقوموا لوين؟ إلى منبر الرسول إذا خلى المسجد، فيمسحون الرمانة القرعاء ويدعون. الرمانة القرعاء كان النبي يقعد على المنبر قدام إيده كان فيه مثل خشبة هيك مدورة، كان يحط إيده النبي عليه، سموها الرمانة القرعاء، كان يحط إيده النبي عليه. هذا بعد وفاة النبي شو كان يعملوا؟ يقوم الصحابة يحط إيدهم على موضع كف النبي محمد، ليش؟ تبركا برسول الله، ويدعو كمان، يقولوا لأنه هذا مكان مبارك. حتى الحافظ ابن حجر له 7 قصائد فيها التوسل الصريح بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى كذلك أيضا أبو أيوب الأنصاري إجا وحط كمان خده على قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إجا مروان بن الحكم نظر شيف، قال من هنا؟ قال أنا أبو أيوب الأنصاري. قال له أبو أيوب الأنصاري أنا ما جئت الحجر، جئت رسول الله سيد البشر، وأني سمعت رسول الله يقول لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. يعني الخطر على أمة محمد لما بيجوا ناس بتسلموا زمام الأمور وبيقولوا عن حالهم نحن مرجعية بالدين، هن منهم مرجعية بالدين، هون الخطر على أمة محمد، ويجب بيان ذلك أيضا. بيقول لي واحد فينا نقول يعني اللهم بجاه النبي؟ قل له فينا نقول بجاه النبي وبجاه الرفاعي وبجاه القرآن كذلك أيضا، كل ذلك هو جائز. حتى بلال بن الحارث الموزني هذا حصل أصاب الناس قحط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاد ينزل مطر من السماء. بزمن سيدنا عمر أصاب الناس قحط، ما عاد ينزل مطر من السماء. إجا صحابي اسمه بلال بن الحارث الموزني، قام وقف قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتوسل بنبينا محمد إلى الله وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. قال هذا الدعاء وراح. نام تلك الليلة شاف النبي بالمنام. اللي بيشوف النبي بالمنام بيكون شافه كذب ولا حقا؟ يكون حقا. فقال له أقرأ عمر السلام وقل له إنهم يسقون وعليك الكيس الكيس. قام تاني يوم خبر سيدنا عمر، قال له امبارح أنا رحت على قبر النبي وتوسلت إلى الله بنبينا محمد ورأيته في المنام وقال لي أقول لك ذلك يقرئك السلام. صار يبكي سيدنا عمر، ما قال له سيدنا عمر كيف بتروح تعمل هيك وهذا الشيء ما بيجوز وهذا معارض لدين الله سبحانه وتعالى؟ ما قال هذا سيدنا عمر. حتى بدعاء النبي لما راح دعا قدام قبره نزل مطر ذلك اليوم، حتى سمي ذلك العام عام الخصب، مثل كتر ما نزل مطر وطلع الخضار أيضا من الأرض. هذا ليش؟ لأنه راح زيارة لعند قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودعا أمام القبر. نحن ما عم نقول شيء جديد، عم بقولكم أنا عن رسول الله وعن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين وهلما جرى إلى يومنا هذا. حتى بيقول لي واحد طيب وإذا في ناس قال بيتبركوا بشعر النبي محمد، بثوب النبي محمد، بسيف النبي محمد، كل ذلك جائز. حتى بنعل النبي، لو قال لي واحد نعل، قل له بنعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا شيء جائز، هذا ما في معارضة لدين الله. جبة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كانت عند أسماء السيدة عائشة، شو يعملوا؟ ما في إنسان يمرض أو بهيمة يروح يجيبوا الجبة يغمسوها بالماء ويطلعوها، فأي إنسان مريض أو بهيمة تيجي تشرب من هذا الماء إلا الله تعالى عافاه ببركة من؟ بركة النبي محمد. يعني هلا بيقول الواحد طيب التوسل بالنبي نعتبره فرض ولا سنة؟ قل له سنة. ابن قال عنه السنة. نعم التوسل برسول الله هذا أمر مستحب، يعني بيقول لي إلي ثواب؟ قال له نعم لك ثواب، لأن النبي لما علم هذا الأعمى ما علمه شيء ما في ثواب. النبي قال له قول، لما قال له النبي قول يعني معنى ذلك شيء، ما فيه خير أم فيه خير يا جماعة؟ فيه خير، هذا مما هو جاء في الدين وجاء في الشريعة. هلا بعد ما بينت لكم أنا هالموجز الصغير اللي هو عن التوسل ونفع الأنبياء أيضا في حياتهم بعد مماتهم، وبينا معنى الشهادتين، بيبقى عنا شو كمان هلا نعمل؟ موجود عنا الشهادتين، موجود معناتهم عنا إيه، موجود عنا الإسلام. نعم بدي أقول لك كمان وأكد عليك بتأكيد من الله عز وجل أنك تحرص على إيمانك، تحرص على إسلامك. كيف هذا؟ الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله عم بيأكد علينا في القرآن أنه نحن نثبت على الإيمان ولا نموت إلا على الإيمان. هلا بيقول لي واحد يعني إذا واحد كان مسلم ممكن أنه يظهر منه كلام كفري ويخرج من ملة الإسلامية؟ طبعا هذا حصل، وحتى أنه النبي سيفاجأ بأناس يوم القيامة. يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا يرى أناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، ذات الشمال لوين يعني؟ على النار. النبي بيطلع بيعرفهم هول كانوا معه للرسول، شو بيقول النبي؟ أصيحابي أصيحابي، بيقولوا له الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هؤلاء قوم ارتدوا عن دينك يا محمد. فيقول النبي سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، معناته يعني إذا كان في ناس مع النبي كانوا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ارتدوا وقعوا بالكفر. حتى بزمن النبي أيضا ومن كتبت الوحي ثلاثة، من كتبت الوحي ثلاثة ارتدوا، اثنين ماتوا على الكفر، واحد رجع منهم إلى الإسلام. هذا مما يدلنا يا جماعة يعني طالما أنت منك نبي ومنك ملك من ملائكة الله ومنك ولي من أولياء الله، يعني أنت منك معصوم من الكفر. طيب شو بدي أعمل لحتى أحمي إيماني؟ نصيحتي لألك أنك تداوم يا أخونا على مجالس علم الدين. استمراريتك على مجالس علم الدين تستطيع أنك أنت تحمي إيمانك. أما إذا بعدت عن علم الدين بده يلعبوا فيك شياطين الإنس والجن، وبده يزتوا لك أيضا من الكلمات الكفرية. فالعلماء بعد ما بيّنوا معنى الشهادتين بيّنوا كمان ما هو الخطر على الشهادتين، يعني الذي يقطع الإسلام، الذي هو من ذلك ويؤدى للخروج من ملة الإسلامية. شو قالوا؟ باب الردة. الردة يعني قطع الإسلام، الردة هو قطع الإسلام، إما بنية يعني باعتقاد كفري أو بفعل كفري أو كذلك أيضا بقول كفري. يعني تبيننا أن الكفر كم قسم هو يا جماعة؟ ثلاث أقسام: كفر اعتقادي، كفر فعلي، كفر لفظي. كفر الاعتقادي مكان القلب، الكفر الفعلي بيكون بالبدن بالجوارح، الكفر القولي اللي هو بيكون أيضا باللسان. الله يجنبنا هذا الكفر ويحفظ علينا إيماننا، يتوفانا وإياكم على كامل الإيمان. لذلك بعد أن أنهى المؤلف الكلام على ضروريات الاعتقاد شرع رحمه الله تعالى في الكلام على الردة، وقيل في تعريفها هي قطع الإسلام بكفر قولي أو فعلي أو اعتقادي. أما إذا بتسمعوا مرات بيقول مع ملاحظة هون يا جماعة، بعض بمصر شو بيقولوا؟ الضيعة بسموها كفر. كفر في اللغة معناه ضيعة وجمعه كفور، هيك بنقال عنه. كفر يعني اسمها ضيعة، مش معناته هناك في كفار، لا، إنما كفر إن معناه هذا اسم ضيعة وجمعه بيقولوا له كذلك كفور. المهم نحن نعرف أن هذه الدنيا إلى الزوال. سيدنا علي قال ارتحلت الدنيا، معناه صارت الدنيا مدبرة، معناه الدنيا سائرة إلى الانقطاع. الآخرة ارتحلت أي صارت مقبلة، فما في شيء بالدنيا بيستاهل أنك أنت تبيع إيمانك لأجله. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. انتبه على إيمانك. النبي عم بيحذرنا، خليك طالما عم تشوف باب من أبواب الخير بادر، ما تقطع أبواب الخير، لا تقطعها. عم بيقول لك الرسول بادروا بالأعمال الصالحة. ليش يا رسول الله؟ قال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ذلك بأن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أحيانا واحد لأجل لذة دنيوية مثلا ببيع دين والعياذ بالله. أنا بعرف ناس بألمانيا، كنت هناك، بعرف واحد مرة إجا كنا محل عند ناس ببيعوا سيارات، حاطط معلق برقبته شعار الكفر. انت قلت لهم هذا بتعرفوا؟ قال هيدا كان أصله مسلم، هلأ ترك الإسلام والتحق ملة الكفر. ليش؟ قال لأجل امرأة مرته. قال هيدا اللي أخذها، قالت له حطها برقبتك. قال حطها برقبته، وإذا اعتقد بهذا الشيء لأجل شهوة زائلة كفر بالله. واحد آخر كمان جاي من بلاد أفريقيا، كان حاطين شريط قرآن بالسيارة، فهو أفريقي أسود، إجا وقف قدام السيارة وهيك صار يحط على راسه هيك، يهز راسه ويبكي. عم قال له ليه عم تبكي؟ قال له أنا وأمي وأبوي وإخواتي كلنا كنا مسلمين بس تركنا دين الإسلام. كيف هيك؟ قال له جاء إلينا أناس علمونا وعطونا مصاري ومال، فإذا اعتقدنا معتقداتهم، يعني اعتقدوا اعتقاد ملة الكفر، تركوا دين الإسلام. وغيرهم كثير أيضا على هذا المنوال، بعضهم لأجل عرض من عروض الدنيا بيكفر بالله. حتى مرات قد واحد يبيع تنقول تليفون، بيقول له أو خاتم، بيقول له مثلا قديش رأس ماله عليك هيدا؟ بيقول له رأس ماله 100 دولار، هو بيكون مثلا أقل من ذلك، بيقول له صادق أنت؟ بيقول له الله شهيد أنه رسماله علي 100 دولار، هو بيكون أقل من ذلك 50 دولار. اللي بيقول الله شهيد على شيء في كذب بيكفر، لأنه هذا في نسبة جاهل لرب العالمين. أما لو واحد قال والله رسماله علي 100 دولار، كذب، هو رسماله 50 دولار، هذا ما كفر، حرام، عصى الله. أما لما بيقول الله شهيد على ما أقول أنه رسماله هاي علي كذا وكذب، هذا كفر. أما إذا كان صادقا وقال الله شهيد على شيء صادق، لا يكفر، هذا ما بيكون هذا مؤداه للكفر. بس طبعا إحنا ما نأخذ هذا الشيء على السنة عادة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذه الشريعة لحتى نحن نعرف ما هو الذي يوصلنا إلى رضا الله، وما هو الذي يؤدي بنا إلى سخط الله. لنحفظ بالنهاية إيمان. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: والردة من أفحش أنواع الكفر. ليش من أفحش أنواع الكفر الردة؟ الردة أفحش أنواع الكفر، أي من حيث إنها تحبط كل الحسنات، ومن حيث كونها انتقالا من الحق إلى الباطل. وليس المراد أنها أشد في الكفر في كل الأحوال، لا، إنما تصور واحد بيكون على الإسلام بيطلع منه كلمة فيها كفر، شو صار فيه؟ صار له 20 سنة مثلا بفوت على الجامع بيصلي بيصوم بيتصدق، راحت كل حسناتك، وانتقلت من الرحمة إلى غضب الله، انتقلت من الرحمات إلى اللعنات. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الردة. لذلك قال الإمام النووي: الردة أفحش أنواع الكفر. لو حتى لو واحد قال يا جماعة، قال الإمام النووي، ولو على فورة غضبه عم بيضرب واحد ابنه مثلا، إجا قال له واحد من الناس شو أنت منك مسلم؟ قال له لا مني مسلم. قال كفر. اللي بيقول لا أنا مني مسلم ولو كان هذا في حالة الغضب يكون كفر وخرج من الملة الإسلامية. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، يعني بيقول لي واحد هلأ في منه هالزمان، إذا من حوالي 160 سنة تقريبا بيقول هالعالم: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم، ألفاظ كفرية يعني تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا. يعني بعض من الناس اليوم بيحكوا كلمات فيها كفر خروجنا من الملة الإسلامية وما بيعرف. أمتى بيصير بيعرف؟ لما بينتهي الأجل بيجي ملك الموت بيقول له أنت قلت كذا وكذا من الكلام الكفري، ساعتها بده يتندم، ما عادت تنفع الندامة. وذلك مصداق أي وتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، يعني أي من الكفر، لا يرى بها بأسا. النبي قال لا يرى بها بأسا، أي لا يظنها ضارة له يهوي بها في النار، أي بسببها في النار قديش بنزل؟ 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم يعني قعر جهنم. وهذا المكان بنزلوا له هذا خاص بالكفار، مش المسلمين العصاة، لا، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه، وفي معناه حديث رواه الشيخان يعني بخاري ومسلم، ونصه سؤال الرسول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. انتهى الحديث. حديث الترمذي مفسر أيضا له، وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم. بعض الناس بيقول لك بس أنا ما كنت عارفين أنه إذا واحد سب الله أو محمد بيكفر، أنا ما كنت عارفين. قولوا لو ما كنت عارفين، يعني لا يعذر الجاهل في مثل هذه الأشياء، لا يعذر، لما له عذر أبدا خرج من الملة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قائل الكلمة الكفرية بالعذاب في قعر النار مع كونه غير عالم بالحكم، لأنه لا يظن فيها ضررا. يعني بيقول لك هلا إذا واحد عيط لصاحبه قال له تعي الله، قال له سمى صاحبه الله، هلا بيكون كفر؟ قال له إيه كفر. إذا واحد كمان قال طيب فلان خوت ربي هيك قال غضبان، قال له كمان أيضا يكون كفر. قال لي بس ما عارفين إنه هذا الكلام إنه كفر. لو ما كنت عارفين ما لك عذر، إنما كان عليك أن تضبط لسانك وأن تعرف تضبط لسانك وأن تعرف ما هو الذي يحل لك من الكلام، ما هو الذي لا يحل، كما جاء في الحديث. فيعلم من هنا أن من قال كلاما كفريا وهو يفهم معنى اللفظ كفر، سواء عرف أن كلامه كفري أو لم يعرف. طالما عارفين أنك أنت حالك شو عم تحكي وسواء هلا بيكون كفر، سواء عرف الحكم أو ما عرف الحكم، كان عليك تحفظ لسانك. طيب وإذا واحد قال لي أنا حكيت كلمة الكفر بس مني منشرح الصدر بها بحالة الغضب، ولو كان لا يشترط أيضا للوقوع في الكفر انشراح الصدر، فمن قال كلاما كفريا كفر ولو كان غير منشرح الصدر، ولو كان ولا يشترط اعتقاد معنى اللفظ، فمن قال الكلام الكفري بإرادته كفر ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قاله. هلا واحد مؤلف كتاب اسمه سيد سابق، هذا سيد سابق عنده كتاب سماه فقه السنة وغيره كمان، حتى أيضا قالوا حتى مثل حسن قاطرجي ومثل كذلك أيضا هذا القرضاوي وهذا خالد الجندي، قالوا إذا واحد والعياذ بالله يعني من كلامه نحن منحذركم منه، إذا واحد حكي كلمة الكفر على فورة غضبه، طالما هو هذا الإنسان ما ناوي الكفر ولا معتقد الكفر ولا ناوي يخرج الإسلام، قال ما بيكفر إنما من علم لا يكون هذا كفر. يعني معنى ذلك هدول فتحوا باب للناس للكفر. يعني يجي الواحد بيدافع عن حاله بيقول أنا لما حكيت كلمة الكفر ما كان صدري منشرح بها وعلى فورة غضبي، ولو كان هذا لا يقبل عند الله. لو واحد يا جماعة شتم واحد قال له يا أخو الزاني أو قال له يا زاني مثلا، هو بريء من هذا الشيء، شهدوا عليه اثنين بيودوه عند القاضي عند الحاكم بيقول له تعال في فلان شهدوا عليك أنت قلت لفلان أنه هو زاني أو هو ابن الزانية أو أخو الزانية، ثبت عليك ذلك. فإن ثبت عليه القاضي شو بيعمل؟ بجلده 80 جلدة. ما بيسألوا القاضي أنت لما قلت له هالعبارة كنت معتقد هالمعنى؟ كنت منشرح الصدر؟ كنت ناوي هذا المعنى؟ ما بيسألوا، مجرد ثبت عليك أنت قلت له بيقول له قلت قيموا عليه الحكم 80 جلد. يجلد كم؟ يجلد 80 جلدة. طيب إذا كان ما ثبت مسلم لمسلم بمثل هذه الحالة ما بيقبل، وما من غير من يكون منشرح الصدر ولا معتقد هذا، كيف بالذي يسب الله تعالى؟ يعني وإلا جعلوا لكن حكم الإنسان من ذلك قدر الإنسان أشد من قدر رب العالمين. هؤلاء كيف يتكلمون بمثل هذه الكلمات؟ قام شو قال؟ قال لا، إنسان ما بيكفر إذا تلفظ بكلمة الكفر إلا إذا كان ناوي الكفر، معتقد الكفر، ناوي الخروج للإسلام، من شرح الصدر بهالكلمة هاي ساعتها بيكفر. قال وإلا ما بيكفر. مين قال هيك؟ وين تعوا شوفوا بالقرآن أو بالحديث أو عن الصحابة أو السلف إلا هذه الشرذمة اللي طلعت هلا بهذا الزمان ف فساق ضلال كفار. هذا ابن فرحون المالكي شو بيقول؟ لا خلاف أن ساب الله كافر. قال لا خلاف أن ساب الله كافر. حتى بيقول الإمام أبو الحسن أشعري من اعتقد، ما حكي من اعتقد، قال مش قال، ما قال بس بقلبه اعتقد، من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به، وإنه كافر به. هذا سيدنا الشافعي رضي الله عنه، اجى لعنده واحد اسمه حفص الفرد. شو كان ولد حفص الفرد؟ يقول انه الله تعالى كلامه مثل كلامنا، كيف نحن بنحكي بحرف وصوت؟ طبعا هذا كفر، اللي بيقول انه الله بيتكلم مثل ما نحن بنحكي بحرف وصوت ولغه عربيه، هذا تشبيه لله بخلقه. واللي بيشبه رب العالمين بالخلق بيكون مسلم؟ مش هذا شيء يا جماعه؟ ما بيكون مسلم. ناقشوا الامام الشافعي، ما اقتنع. شو قال له الامام الشافعي؟ لقد كفرت بالله العظيم. قال له انت كافر، لقد كفرت بالله العظيم. كيف بعد ذلك يقولون لا؟ هلا طالعين كمان دبلوم جديد، يعني طالعين هلا كمان شيء جديد اخر. شو بيقولوا؟ شوف شو مساطيل، كان قد ما نون مساطيل. يعني شو بيقول؟ قال ليك اذا انسان حكي كلمه الكفر ما بنقول له انت كافر، لا بنقول له هيدا الكلام كفري، بس ما بنقول له انت كافر، بنقول له هيدا الكلام كفر بس ما بنقول له انت كافر. ليش؟ مين اللي حكي؟ الحكي اللوح اللي حكي؟ مين حكي؟ الحجر عم بيحكي؟ ما الكلام لمن ينسب؟ الى قائله. ليش؟ واحد سرق شو بيقولوا له؟ سارق. واحد زنى شو بيقولوا له؟ زاني. طيب هذا واحد كفر شو بيقولوا له؟ كافر. لا لا، ليك بتقول له انت غلطت، هالكلمه كفريه ما تقولها، بس انا ما تقولها هيدي الكلمه، بس نحن شو بنقول؟ بيقول هيدي الكلمه كفريه وغلطت، بس ما بنسميه كافر. كيف؟ اعوذ بالله. لك اذا ما بتسال شو ما بدي يعرف حالته هذا؟ طب هذا ما بدي يعرف حاله، هو شو ما بدي يعرف حاله بعده على الاسلام، خرج من الاسلام؟ قال لا ما بنقول له هيك. من وين هذا موجود؟ هل لا يوجد دليل على ما يقولونه؟ اعوذ بالله، هؤلاء اهلكوا خلقا كثيرا، هن بجهنم ومن اتبعهم على هذا ايضا في جهنم. هذا كتاب الذي له السيد سابق سماه فقه السنه، يقول ان المسلم لا يعتبر خارجا عن الاسلام ولا يحكم عليه بالرده الا اذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير الاسلام بالفعل، هنا يكون بعده يكون كفر والا ما كفر. يكفي في الرد عليه ماذا يا جماعة؟ حديث الترمذي المذكور آنفا، كذلك لا يشترط الوقوع في الكفر عدم الغضب. إذا واحد قال لي طيب فورد غضبي أني قلتها العبارة هاي، ما له عذر. هاي النووي قال لو غضب رجل على ولدي أو غلامي فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا. قال كفر. متعمدا مش أنه يعني بدون إرادة، لا عارفين حاله شو عم بيقول. قال ماني مسلم، هذا كافر. حتى العلماء، الإمام من ذلك ذكر الأحناف في كتب الفتاوى الهندية، قالوا لو كان إنسان يفجر عم يعمل حرام يعني، قام قال له واحد اتق الله، قال له ما بدي اتق الله، كفر، خرج من الملة الإسلامية. شو معنى ما بدي اتق الله؟ يعني واحد عم يعمل حرام، عم بيسرق، عم بيزني، قال له اتق الله، قال له ما بدي اتق الله، يعني أنا ما بخاف رب العالمين. هذا معنى كلمة ما اتق الله، أي لا أخاف الله أنا، إلا على الله عليك وعلى من اتبعه أيضا بهذا. على كل يا جماعة ما بيطول عليكم لأنه عاملينكم يعني مأدبة أفطار اليوم إن شاء الله، نحن وياكم شايف كيف إجوا الشيخ ويسام يعني عم يضغل يعني وقف، والكل مدعوون كان اليوم إن شاء الله. نحن وياكم نفطر هون بالجامع بإذن الله تعالى، وإن شاء الله غدا نكمل، نتوقف إلى هنا، نهلل ونصلي على رسول الله. بيقول اتق الله، كان عم بيعمل حرام، عم بيعمل فجور، قال له ما بدي اتق الله، يعني لا اخاف الله.